رمضان معانا من الأول للآخر، من البدء للختام، من الألف للياء. صوت العرب من القاهرة يقدم رمضان من الألف للياء. رمضان من الألف إلى الياء. الإعداد مي عبد الدايم، التقديم شيرين نبيل ومحمد سمير. وحوي وحوي، واحدة من أشهر العبارات التي نرددها مع قدوم رمضان، وحوي وحوي، فما أصل هذه الجملة وهل لها جذور تاريخية؟ تعود عبارة وحوي وحوي إلى المصريين القدماء، حيث كانوا يحتفلون بقدوم القمر الجديد مرددين كلمة واحة، والتي تعني الفرحة أو الترحيب. ومع مرور الزمن تطورت الكلمة لتصبح وحوي، وظلت مستخدمة حتى دخول الإسلام مصر، ثم اندمجت مع الفولكلور الشعبي في الأناشيد الرمضانية. الكلمة التي تأتي بعد وحوي وحوي هي إياحة، والتي يعتقد أنها تحريف لكلمة مصرية قديمة تشير إلى القمر، والبعض يربطها باسم الملكة إياحتب، والذي يعني اسمها قمر الزمان. وكانت إياحتب والدة قاهر الهكسوس الملك أحمس الأول، وكان الشعب يكن لها الحب والتقدير لتضحياتها من أجل الوطن وللجهود الحربية التي بذلتها في الكفاح ضد الهكسوس. لذا كان المصريون القدماء يخرجون لاستقبالها حاملين المشاعل والمصابيح، بينما يغنون وحوي وحوي إياحة. في العصر الفاطمي ازداد استخدام وحوي وحوي مع انتشار الفوانيس، حيث كان الأطفال ينشدونها أثناء خروجهم لاستقبال موكب الخليفة استعدادا لرؤية هلال رمضان. أصبحت الكلمة أكثر شهرة في العصر الحديث عندما غناها أحمد عبد القادر في الأغنية الشهيرة وحوي وحوي إياحة لأول مرة في عام 1937 بكلمات الشاعر محمد حلمي المنسترلي، والتي باتت أيقونة رمضانية في مصر والعالم العربي. وحوي وحوي رحت يا شعبان وحاوينا الضر جيت يا رمضان وحاوي يا وحاوي إياها جيت بجمالك سقف ويا عيال سقف ويا عيال يلا الوقت محلى صيامك في صحة وعال في صحة وعال يلا الوقت محلى صيامك في صحة وعاد نبني وصالك بالروح والمال وحوي يا وحوي إياها رحت يا شعبان إياها وحوينا الدار جيت يا رمضان وحوي يا وحوي وهكذا. فإن عبارة وحوي وحوي ليست مجرد كلمات رمضانية، بل هي امتداد لآلاف السنين من التراث والتقاليد. كلما سمعناها تذكرنا أن رمضان ليس فقط شهرا للصيام، بل أيضا هو شهر للفرح والتاريخ الحي في شوارعنا. رمضان من الألف إلى الياء. الإعداد مي عبد الدايم، التقديم شيرين نبيل ومحمد سمير.